لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين. لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين. ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصين. لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين. ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصين. لو أملك كل الأقلام لرسمت جمال الإسلام. لو أملك كل الأقلام لرسمت جمال الإسلام. وهدمت جميع الأصنام ما بقيت عزمات يميني. لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين. ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصين. لو أتقن كل اللهجات لصرخت بسمع الأموات. لو أتقن كل اللهجات لصرخت بسمع الأموات. هبوا لنجاة لحياتي لصلاة وسجود جبيني. لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين. ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصين. لو أملك أسلوبا عذبا لفتحت به قلبا قلبا. لو أملك أسلوبا عذبا لفتحت به قلبا قلبا. وصببت الوعي بها صبا وسكبت خضاب شراييني. لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين. ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصين. أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين. أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين. تخبرني أن الإنسان يمضي قدما نحو الدين. لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين. ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصين.